لا ياخذك غيري ترى خاطري فيك شطر وقف بين الرجاء والقناعة أردده لا مر ذكرك وطاريك ويردني سلم العرب والجماعة محدن بعارف قيمتك كثر مغليك اللي زرع في القلب حبك زراعة لا ياخذك غيري وانا اللي مربيك الله ولا رد الوفاء بالقطاعة ادخل على الله لا تقفي وانا ادعيك العمر واحد لا تسبب ضياعة أكبر جريمة في الهوى بيع شاريك وأقوى خيانة من يخون الوداعة أهل السوالف لا تغرك وتغويك وتصير لوهام الليالي إطماعة تضحك لك الأيام ساعة وتبكيك وتسمع كلام ما يسرك سماعة ما انتهى بحاجة تحب غيري وأنا أبغيك وبيع روحي فيك بيع البضاعة ملطف على وجنتك من دمع عينيك ولحن من قلب الولي في الشفاعة من غير يلي لا زعل منك يرضيك ومن غير يلي لجلك العمر باعه عزفت لك جرحي علشان أسليك وغنيت لك تامر وسمع وطاعة ما حد بهالدنيا عطى كثر معطيك حتى الجروح أشيلها كل ساعة وانطحت من عينك على راحة يديك عمر المودع ما يفيده وداع لا تلتفت فينا ولا نلتفت فيك دربك سفير وصبر قلبي متاع باكر تحس وسود الأيام تنبيك ويبين فينا منه أكثر مناعة ياخذك غيري وان تعب منك يرميك وتعود لي واختار عنك القناعة وتعود لي واختار عنك القناعة وتعود لي واختار عنك القناعة.